Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, fahada wal majlisu as-sabi' bisilsilati allati bi'unwan tashihu al-aqidati al-ash'ariyya min khilal al-kutub al-azhariyya. Wa kanat hada al-majlisu fi yawm al-ahad al-thamini min jumad al-ula lil'am al-arba'in ba'da al-miyata al-rabi'ati wal-alf. قال المؤلف ثالثا صفات المعاني. قال الدردير: ثم المعاني سبعة للرائي، أي علمه المحيط بالأشياء، حياته وقدرة إرادة، وكل شيء كائن أراده، كلامه والسمع والإبصار، فهو الإله الفاعل المختار. أولا صفة القدرة. طيب قبل ما نبدأ بصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهينا في المجلس السابق من بيان الصفات السلبية عند الأشاعرة، وهي خمس صفات. من يذكرها لنا وما معناها؟ الصفات السلبية عند الأشاعرة. قل ارفع صوتك. القدم والبقاء والوحدانية والقيام بالنفس مخالفة الحوادث. أحسنت، بارك الله فيك. طيب ما معنى الصفات السلبية أو الصفة السلبية عند الأشاعرة؟ قل يا عبد الله، ارفع صوتك. يراد بإثباتها نفي ايه؟ ضدها. طب هل هذا الكلام هل هذا الكلام يعد صوابا ام خطأ؟ ما هو تصويب هذا؟ كيف نصحح هذا الكلام؟ يقول يا بلال هذه الصفات السلبية تسلب بلا الله مثل لا، نريد يا بلال الآن بارك الله فيك أن نبين هل تعريف الأشاعرة للصفات السلبية، هذا التعريف هل هذا يعد صوابا أم خطأ، وما هو التصحيح؟ قل يا عبد الله. هو تعريف ناقص. لماذا؟ أحسنت يا عبد الله، لأنهم جعلوا هذه الصفات هي صفات سلب ونفي فقط، ولم يجعلوها صفات ثبوتية، يعني ليس فيها إثبات كمال ضد ما نفوه لله عز وجل. نضرب مثالا بماذا؟ ها؟ بالصفة الايه؟ القدم كما سموها. ها؟ هذا من باب الإخبار. طبعا عند أهل السنة ليس هناك صفة تسمى صفة القدم عند أهل السنة، إنما هذا من باب الايه؟ الإخبار عن أولية الله. طيب كيف يعني كيف جعل الأشاعرة هذه الصفة؟ جعلوا صفة ايه؟ سلب فقط. طيب وضح لنا يا علاء، ما معنى انهم جعلوا صفة القدم صفة سلب، وما هو الصحيح عند أهل السنة؟ حاول أن تذكرنا أولا بمعنى صفة القدم اللي هي أولى الصفات السلبية عند الأشاعرة. ها؟ القدم اللي هي بمعنى الأولية عند أهل السنة. ها؟ من يعرف؟ من في خلفه؟ أنصاري؟ قل يا أنصاري. قم حتى أراك، ارفع صوتك. أن الله عز وجل لم يسبقه إيه؟ عدم. هذا هو تعريف الصفة عند إيه؟ عند الأشاعرة، أنهم جعلوها سلبا للعدم فقط. طيب ما هو الصحيح عند أهل السنة؟ ها قول يا عبد الله. من الله أول ليس قبل شيء، هو أن نثبت لله عز وجل الأولية المطلقة مما فيه كمال لله مع نفي للعدم عنه كذلك. لكنهم جعلوا الصفة صفة إيه؟ على نفي فقط، لكن لم يثبتوا بها إيه؟ أولية الله. فهمت؟ يعني جعلوها نفيا للعدم فقط، لكن هل جعلوها إثباتا؟ ما جعلوا إثباتا فيها، إنما جعلوا صفات الإثبات في صفات المعاني فقط. قال إن صفات المعاني هي الصفات اللي هي الثبوتية لله، وحتى هذه الصفات الثبوتية لم يثبتوها على الوجه الايه الصحيح في كل ما أثبتوه. طيب لذلك من ضمن ما عرفوا به صفات المعاني قالوا هي الصفات التي تدل على معنى زائد على الذات، على معنى زائد على معنى زائد عليه على الذات. وبعضهم قال هي كل صفة قائمة بموصوف زائدة، نعم زائدة على الذات موجبة له حكما. يعني جعل هذه الصفات صفات المعاني هي غير الذات. نعم هذا حق، نعم أن المتكلمين يعني ابتدعوا مسألة الكلام هل الاسم غير المسمى وهل الصفة بخلاف الايه بخلاف الذات أم لا. هو بلا شك الصفات هذه هي صفات لذات الله تعالى، لكن هل الصفة هي الذات؟ لا. يعني هل يقال إن السمع هو الله أم هذه صفة لذات الايه لذات إيه؟ لذات الله. طيب طب الأشاعرة جعلوا صفات المعاني هذه الصفات الثبوتية سبعة فقط، وهي إيه؟ من يحفظها؟ اللهم بارك. قل يا سلمان. حي عليم خبير والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر. اللهم بارك، أحسنت يا سلمان. طيب لكن هل هذه الصفات السبع هي الصفات الثبوتية فقط لله عز وجل عند أهل السنة؟ قول يا بلا. هناك صفات أخرى كثيرة. طب لماذا حصر الأشاعرة صفات المعاني أو الصفات الثبوتية في هذه الصفات السبع فقط ولم يثبتوا الصفات الأخرى في الكتاب والسنة التي هي صفات ثبوتية أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم له؟ لماذا؟ ما اسمك ذكرني؟ عبد الله. الله يبارك فيك عبد الله، حفظك الله. تفضل يا عبد الله. لأنه نفوا ما عداها. لماذا؟ يعني أنت ما أجبت بنعم، هم نفوا أو تأولوا ما عداها، لكن لماذا فعلوا ذلك؟ خلي عبد الصمد شيخوهم. لأن العقل ومبدأهم لأن العقل لا يدل على إثباتها عندهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يظنون أن الصفات الأخرى التي دون السبع هي إثباتها يناقض العقل، يعني يحيل العقل إيه؟ إثباتها. مثل ماذا؟ قول يا عبد الله. اليدان. لا. اليدان نعم. الوجه. الاستواء على العرش، هذه من الصفات الفعلية الثبوتية، وكذلك النزول. طيب نعم. خلني وكما قال صاحب كتاب عقيدة الأشاعرة دراسة النقدية لمنظومة جوهرة التوحيد برهان الدين اللقاني، هذه المنظومة هي منظومة تشبه منظومة الدرديرة في مسألة الصفات عند الأشاعرة. طيب قال يعني إن الصفات المعاني من حيث الدليل الدال عليها أي عند الأشاعرة هي على نوعين. النوع الأول ما دل عليه العقل، والقدرة والإرادة والعلم والحياة، ومرادهم دلالة العقل عليه أن المعجزة تتوقف على هذه الصفات. فلو أثبتناها بالسمع الذي هو الوحي لتوقف الشيء على نفسه، هذا دور ممتنع، فلازم إثباته بالعقل. يعني هم خصصوا هذه الصفات الأربع، القدرة والإرادة والعلم والحياة، بأنها تثبت بالعقل دون السمع. ما معنى السمع عند الأشاعرة؟ رحمك الله. قل يا أنصاري، السمع عنده هو الوحي الشرع. طيب وأما النوع الثاني ما دل عليه النقل أي الوحي، وهي الكلام والسمع والبصر، والمرادون بذلك ما لا تتوقف المعجزة عليها، فيصح الاستدلال بها بلب السمع. وحال المؤلف في الحاشية إلى كتاب إضاءة الدجنة مع شرحها. طيب وكذلك قال أشار الناظم والشرع إلى أن بعض الأشاعرة نعم يرى أن كل صفات المعاني دل عليها العقل. أن كل صفات المعاني دل عليه ليه؟ العقل. طيب وصفات المعاني هذه كما سوف يأتي هي تدل على معنى عنده معين، يعني فسروا كل صفة بمعنى معين، إما أن يكون هذا المعنى أن يكون متعلقا بالممكنات دون الواجبات والمستحيلات، أو أن يكون متعلقا بالواجبات والجائزات والمستحيلات. يعني عندنا أو عند الأشاعرة، طبعا ليس عند أهل السنة، عندهم ما يسمى بالممكنات. اكتب هذا يا حسام على السبور. يعني اكتب الممكنات في جهة وفي الجهة الأخرى الواجبات والمستحيلات. وفي جهة ممكن تجعلها في الأسفل الموجودات، أو يعني تجعلها في المربع، يعني في الأسفل في جهة اليمين الموجودات. طيب نحن عندنا سبع صفات. طيب هم جعلوا هذه السبع تدور حول هذه الأشياء، إما أن تكون الصفة متعلقة بالممكنات فقط، أي أنها لا تعلق لها بالواجبات ولا المستحيلات. طيب وجعلوا الصفات المتعلقة بالممكنات صفتين، القدرة والإرادة. كتب تحتها القدرة والإيه، حتى بلون آخر، حتى لون آخر. القدرة والإرادة تعلقها بالممكنات، أما القدرة فإنها تتعلق بالممكنات تعلق إيجاد، يعني إيجاد هذه الممكنات. القدرة يعني اجعل سهما من القدرة تعلق إيجاد بالممكنات، تعلق إيجاد. وأما الإرادة تتعلق بالممكنات تعلق تخصيص. طيب سوف يظهر معنى هذا لما نذكر معنى صفة القدرة. فصفة القدرة كما عرفها المصنف، اقرأ يا صمد. استرح عصام حتى لا. قال المصنف: أولا صفة القدرة تعريفها: قدرة الله تعالى معناها صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، يوجد بها الممكنات ويعدمها على وفق علمه تعالى وإرادته. أكمل. الدليل العقلي أنه قد ثبت بالأدلة القطعية أن الله تعالى هو الخالق لجميع الكائنات من السماوات والأرض وما فيهن، والخالق لهذه الكائنات لا بد أن يكون قادرا، لأن العاجز لا يوجد شيئا. الدليل النقلي قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وضد القدرة العجز، والعجز مستحيل عليه تعالى. طيب يعني هنا عرفوا القدرة بأنها صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، والمقصود صفة وجودية عندهم أي صفة ثبوتية يعني ثابتة، وقديمة أي أنها من قدم الذات لأنها متعلقة بالذات، بذات الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. يوجد بها الممكنات، المقصود بإيجاد الممكنات أي الخلق، أي أن الله عز وجل يخلق الممكنات أي الأشياء التي المخلوقات التي توجد بقدرته. ويدخل في الممكنات ماذا؟ ها؟ الإنسان، الحيوان، الطير، المخلوقات. طيب ويعدمها يعني يميتها أو يفنيها، وجعلوا هذا على وفق العلم والقدرة، يعني على معذرة على وفق العلم والإرادة. يعني الآن القدرة عند الأشاعرة إنما هي تتعلق فقط بإيجاد المخلوقات وبإعدامها، وهذا الإعدام وهذا الإيجاد والإعدام إنما يكون بعلم وإرادة، يكون بإيه؟ بعلم وإرادة. طيب وقبل أن يعني نتكلم على الدليل العقلي والنقلي، نذكر صفة الإرادة حتى نفرق بينها وبين صفة القدرة. اقرأ معنى صفة الإرادة فقط. قال ثانيا: صفة الإرادة تعريفها: إرادة الله تعالى معناها صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. فالله تعالى وحده يخصص بإرادته المخلوق بالوجود بدل العدم وبالعكس، وبالقصر بدل الطول وبالعكس، وبالوجود في مكان معين وزمان معين بدل غيرهما. فهنا جعل الأشاعرة صفة الإرادة هي كذلك صفة وجودية قائمة بالذات مثل القدرة، ولكنها تخالف القدرة بأنها تخصص الممكنات لا توجدها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ما معنى تخصص الممكنات؟ يعني أو تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. يعني ضرب مثالا بمسألة الوجود للمخلوق، الله عز وجل قد خصص المخلوق بإرادته بالوجود أنه أوجده، وكذلك قد يعدمه قد يميته. طيب، وبالقصر بدل الطول، يعني الآن على حسب طبعا ما هو يعني عند الأشاعرة أنهم يقولون إن صفة الإرادة هذه هي التي بها يخصص الله تعالى أحمد بأنه قصير وعلاء بأنه طويل، هذه إرادته. وخصص محمدا بأنه سمين، وخصص عبد الله بأنه نحيف، وفلان بأنه أسود، والآخر بأنه أبيض. هذه تسمى صفة الإرادة عند الأشاعرة، يعني جعلوا الإرادة عندهم أنها تخصيص من الله تعالى لكل ممكن بصفة معينة، قد يخصص ممكنا آخر أو مخلوقا آخر بصفة تقابلها. فهمتم هذا؟ يبقى كما قلنا الآن بصفة الإرادة تتعلق بالممكنات تعلق تخصيص، تعلق ايه؟ تخصيص. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، اما صفة القدرة تتعلق بالممكنات، صفة ايه؟ تتعلق بالممكنات بايه؟ بالإيجاد. فهمنا الفرق ما بين التخصيص والإيجاد؟ كم الساعة؟ أولاد هنا. طيب خلاص، الأولاد هنا مع أبي خديجة يذهبون يخرجون، وإن شاء الله يعني الشيخ عبد الصمد يوضح لمن لما يحضر الباقي في المجلس الخاص. السلام، مرحبا يا أبي خديجة، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، جزاك الله. لا تفضل تفضل، أعانك الله، تفضلوا. طيب، هنا فهمنا الفرق بين صفة القدرة وصفة الإرادة عند الأشاعرة. ها، من يذكر لنا باختصار الفرق بينهما؟ قل يا عبد الله. صفة القدرة، صفة القدرة هي صفة وجودية كريمة، ومعناها أنه يجيد المخلوقات، يوجد المخلوقات ويعبدها. طيب، وذلك لأن نريد الفرق يا عبد الله بين القدرة والإرادة باختصار. قل يا عبد الله ابن نذير. القدرة تختص بإيجاد وإعدام الممكنات، أما الإرادة بتخصيص الممكنات. طب وضح لنا ما معنى تخصيص الممكنات التي بصفة الإرادة. وضح يا عبد الله. مثلا أنه يخصص أن أحمد يخصص بإرادته أنه مثلا يكون قصيرا. تمام، أحسنت. والآخر بصفة متقابلة يكون طويلا. طيب طيب، ولكن يعني ألا تلحظون أن في هذا التعريف شيء من يعني كما قال النقص فيما يتعلق بتعريف إرادة الله تعالى؟ وفي شيء طبعا من ايه، من كما يقال السفسطة او الفزلكة على تعبير البعض، مما لم يأتي في الكتاب والسنة. طب وضح يا عبد الله. هم جعلوا الإرادة تخصيصا ممكن فقط. تمام، ما ماذا ما يريد ما يشاء. الإرادة الله عز وجل عامة، ما لا يقع شيء في كون الله إلا إيه؟ إلا بإرادته، هذه تسمى الإرادة الكونية، تمام؟ فلذلك نحن إذا أردنا أن نعرف الإرادة عند أهل السنة ماذا نقول وما هو الدليل عليها عند أهل السنة؟ طبعا صفات الدليل هنا النقلي والذي يوافق الأدلة عند أهل السنة كما يعني عند الأشاعرة، ولكن الإشكالية في تفسير معنى الإرادة، كيف نعرف الإرادة بالمعنى الصحيح؟ قل يا عبد الله. الإرادة كونية وإرادة دينية. أحسنت، الإرادة عند أهل السنة على نوعين، أو نقول الإرادة التي معنى المشيئة، تمام، وهي الكونية، والإرادة الشرعية هي اللي هي المحبة والرضا. طيب، الإرادة الكونية هي ما هي معناها عند أهل السنة؟ قل يا بلال. الإرادة الكونية هي مثلا هي التي لازم تحصل للمؤمن أو للكافر، والتي هي التي لا تتعلق بمحبة الله. كل ما أراد الله عز وجل وقوعه كونا في كونه، كل ما أراد الله تعالى وقوعه كونا، سواء كان يحبه أو لا يحبه، واضح؟ هذه الإرادة له الكونية. طيب، أما الإرادة الشرعية أو صفة المحبة التي لا يثبتها الأشاعرة، الأشاعرة الآن هم أثبتوا فقط ليه؟ شيئا من الإرادة ليه؟ الكونية فقط، لكن هل أثبتوا لله تعالى صفة المحبة ها؟ التي تمثل الإرادة ليه؟ الشرعية ها؟ ما أثبتوها، يعني ما يقول إن الله يحب الصلاة، إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب ليه المتقين، ها؟ ما أثبت لله صفة المحبة التي من إرادته، ولكنها إرادة إيه؟ شرعية. طيب، فالإرادة الشرعية ما معناها ها؟ قل يا بلال. هي الإرادة هي أن الله قل هو ما شرع الله، فكل ما شرعه الله عز وجل ها هي تتعلق بالمحبة، وما أحبه سبحانه، فالله عز وجل يريد سبحانه إقامة الصلاة، يريد سبحانه الزكاة، يريد الحج، يريد سبحانه ها الرسالات التي أرسل بها الرسل، هذه إرادته شرعه، ويحب سبحانه إيه المؤمنين، يحب سبحانه الطاعة، يحب الإحسان، ويبغض ويكره ليه الكفر والمعصية ولا يرضى بهما، لكن هنا الرضا والبغض هل هو من الناحية الكونية أم من الناحية الشرعية؟ من الناحية الشرعية. أحسنت. طيب، يعني الله عز وجل أراد، إذا قلنا إن الله عز وجل أراد الكفر وسكتنا، هل هذا كلام صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس صحيح. لا، أقول يا عبد الله في نقص. لا، ليس في نقص، لا. يحتاج إلى بيان. الله عز وجل أراد الكفر، لكن هل أراده شرعا أم كونا؟ يحتاج إلى بيان، أن نبين ما هي إرادة الله للكفر، لكن هل نقول إن الله أحب الكفر ولا يرضى لعباده ليه الكفر سبحانه؟ هذا هو الإشكال عند الأشاعرة، هم لم يفرقوا بين الإرادة ليه الكونية والإرادة ليه الشرعية، لم يفرقوا بين مشيئة الله ومحبته. طيب، لذلك تعريف صفة الإرادة عند الأشاعرة تعريف إيه؟ ناقص. ناقص. وابن قيم الجوزية له كلام نفيس أيضا في بيان هذا في عدد من كتبه، ومنها كتابه إيه؟ في القضاء والحكمة والتعليل، الشفاء العليل في الإيه؟ في القضاء والحكمة والتعليل لله تعالى. طيب، نقرأ الدليل العقلي والنقلي حتى نختم. قال المصنف: هو الدليل العقلي أنه ثبت بالأدلة القطعية أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، والخالق لا بد أن يكون مختارا لما يفعله، ووجود التفاوت بين المخلوقات يدل على أن خالقها خلقها بإرادة مطلقة. فهذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض وهذا أسود إلى آخره. الدليل النقلي: قال تعالى: فعل ما يريد، وقال تعالى: إن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فدلت هذه الآيات على أن الله تعالى يفعل ما يريد، وعلى أنه مختار ولا اختيار بدون إرادة. ودل الحديث على أن ما أراد وجوده وجد، وما لم يرد لم يوجد. وضد الإرادة الإكراه، وهو نقص، والنقص وهي نقص، وهي نقص، والنقص مستحيل عليه تعالى. يعني الأدلة النقلية التي استدلوا بها أدلة صحيحة، ولكنهم كما ذكرنا يعني استدلوا بها على معنى الإرادة عندهم ومعنى الناقص. والإشكال والآخر عند الأشاعرة، أو الذي ترتب على عدم إثباتهم صفة الإرادة على الوجه الكامل، أنهم نفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى. يعني قالوا: إن الله يفعل ما يشاء، ها، دون حكمة من فعله. يعني كأنهم من طرف خفي، وإن لم يصرحوا بذلك، جوزوا السفه على الله تعالى، إن الله يفعل شيئا بدون حكمة، لأنهم جعلوا إرادة مطلقة. سبحانه يفعل ما يشاء بلا شك، وسبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن أفعال الله تعالى وإرادته هل هي تكون هكذا عبثا، أم تكون مبنية على حكمة وعلى علل يعني معروفة لمن بصره الله بها وقد لا تعرف عند البعض. إرادة الله تعالى الكونية هذه هل هي مبني على العبث أم على الحكمة؟ الله عز وجل لما أراد الإيمان والكفر، لما أراد سبحانه أن يوجد في هذه الحياة المؤمن والكافر، هل كان هذا عبثا أم لحكمة جليلة؟ وهي الابتلاء، من هذا الابتلاء. الله عز وجل خلق الإنس والجن في هذه الدنيا، ها، كما قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن إيه؟ عملا، ليميز الله الخبيث من إيه؟ من الطيب. وحتى يكون الجزاء بعد ذلك في الجنة أو في الإيه؟ أو في النار. ومن ثم كان خلقه إيه؟ إبليس أو الشيطان أيضا لحكمة جليلة، ها؟ فإن الله لم يخلق شيئا عبثا ولا يريد شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ليه لا ترجعون؟ يبقى أخطر شيء عند الأشاعرة في هذا الأمر أنهم لم يثبتوا الإرادة لله تعالى على وجه الحكمة والتعليل، جعلوا أفعال الله تعالى خالية من الحكمة والتعليل. والعلل قد يدركها البعض وقد لا يدركها البعض. نحن لسنا مكلفين أن نبحث عن العلل، ولكن كلفنا أن نؤمن بحكمة الله وأن أفعاله سبحانه إنما تصدر عن حكمة وعن قدرة وعن إحاطة وليست عبثا وليست لعبا. لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه. اذكر الآية من أولها. فالله عز وجل منزه عن إيه؟ عن اللعب وعن إيه؟ عن اللهو وعن العبث. فالأشاعرة دون أن يشعروا أو شعروا هم كأنهم جعلوا السفه جائزا على الله تعالى بسبب أنه أثبتوا إرادة مطلقة لا حكمة فيها، أثبتوا إيه؟ إرادة. أحفظوا هذه أعظم مخالفة عند الأشاعرة في هذا الباب، أن الأشاعرة أثبتوا لله إيه؟ إرادة مطلقة لا إيه؟ اكتب هذه العبارة، أثبتوا لله إرادة مطلقة لا حكمة فيها. فهمت يا رينات؟ طيب، هذه من أعظم المخالفات عند الإيه؟ عند الأشاعرة. فهمت يا عاصم؟ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يثبتنا على عقيدة أهل السنة، على عقيدة السلف الصالح، وأن يجنبنا الشر وشبهات أهل البدع. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.